عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. في هذا الباب بين المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما يتعلق ببر الوالدين وتحريم العقوق وصلة الأقارب وتحريم القطع، بين أن هذا لا يختص فقط بمن له صلة القرابة من حيث النسب، بل يتعدى ذلك أيضا إلى أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي أصحابه الذين كان يودهم وكان يصاحبهم وكان يكون معهم في يعني أموره. فبين أن هذا أيضا من أبر البر وأحسن البر، أن يبر الإنسان أصدقاء الأب وكذلك صديقات الأم وكذلك كل من كان يكرمه والده وأمه أن يكرمهما أيضا، أو حتى كل من يكرم في دين الله عز وجل كما سيأتي ينبغي للإنسان أيضا أن يكرمه. فأورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني أصدقاءه وأصحابه والذين كان يودهم ويحبهم. وذكر قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب لقي عبد الله بن عمر وهو مسافر من المدينة إلى مكة، فلقيه رجل من الأعراب فسلم عليه وأخبره أنه كان صديقا لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عمر يبره ويعامله بالحسنى. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انتهج نهج أبيه فأعطاه الحمار أو أركبه الحمار وأعطاه العمامة التي كانت في يعني رأسه حتى يشد بها رأسه في سفره، فهذا يدل على أنه كان يحسن إليه الإحسان العظيم، مع أن أمثال هؤلاء الأعراب الذين يكونون في البوادي لا يحتاجون إلى كثير من هذه الأشياء، بل يعني يقنعون باليسير من البر واليسير من الإحسان. لكنه رضي الله تعالى عنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أن يصلهم ويحسن إليهم ويعاملهم المعاملة التي كان يعاملهم بها والده. فابن عمر رضي الله تعالى عنه طبق هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. فهذا الحديث سأله الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي الوالدان أو أحدهما فهل بقي شيء من البر الذي ينبغي أن يصل إليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وذكر خمسة من ذلك: الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، والصلاة في اللغة هي الدعاء، وتطلق أيضا في الشرع في على حسب السياق، ويراد بها الدعاء كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد بالصدقة صلى عليه، وقال اللهم صل على ابن أبي أوفى لما جاءه بالصدقة ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. والاستغفار لهما أن يستغفر لهما ويعني يدعو الله عز وجل بمغفرة ذنوبهما وبرحمتهما. وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي الوصية التي يتركها الوالدان أو أحدهما ينفذها ويقوم بهذه الوصية. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أي أنه يصل الرحم التي يعني كانت لا توصل إلا من جهة الأب أو من جهة الأب الأم كالأعمام والأخوال والعمات والخالات وغير ذلك. وإكرام صديقهما أي إذا كان لهما أصدقاء سواء من الرجال أو من النساء فيكرمهم الإنسان ويحسن إليهم، وهذا كله من أبر البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا امرأة فكأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي من خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي: فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. وهذا الحديث أيضا في هذا الباب يعني ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت لا تغار من النساء، وذلك أنها كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب نسائه هي عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا أنها قالت: كنت أغار من خديجة، مع أنها ما رأتها قط ولم تدرك خديجة رضي الله تعالى عنها. لكن هذا هو شأن النساء، وهذا طبع في النساء وهو الغيرة، ولا شك أن الله عز وجل طبع النساء على ذلك، لكن قد تكون هذه الغيرة لا تحمد، لأنها قد تصل في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان إلى الحسد وإلى الإيذاء بل وإلى القتل والعياذ بالله، وكما قال بعضهم: من القتل من الحب ما قتل، فقد تقتل المرأة من شدة غيرتها، وهذا طبعا لا يجوز أن يعني تتعدى حدود الغيرة الشرعية أو الغيرة الطبيعية التي تكون في قلبها. لكنها قالت: لم أغار من أحد من النساء إلا من خديجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فيهدي ويرسل إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كأن لم يكن في الدنيا إلا امرأة إلا خديجة، يعني من إكثار ذكرك لها ومن إرسال هذه الهدايا لصديقاتها وغير ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت، فيذكر من فضلها ويذكر من أعمالها الجليلة، لأنها هي التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وواسته رضي الله تعالى عنه وشدت من أزره ودافعت عليه، وأيضا كان لها منها الولد، وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من مارية القبطية. ثم وذكرت أيضا أنها في بعض الأحيان تستأذن أختها خالة بنت خديجة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يعرف استئذان خديجة ويرتاح لذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل كما قال المصنف عليه رحمة الله أن فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة، أي أنه كان يبر أقارب الزوجة ويبر أصدقاء الزوجة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وأنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين رضي الله تعالى عنه وأحسن خدمته. فلما خرج مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، كان جرير بن عبد الله يخدم أنس بن مالك، فاستغرب، قال: لا تفعل. فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت، أي حلفت بالله، ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. ما دام أنكم خدمتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من البر أن أخدم أيضا من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أهل الكرم وأهل الإكرام، فينبغي أن أكرمكم لذلك. وهذا يعني يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكتفون فقط ببر ما الأبوين أو ببر الأقارب، بل حتى من يندب إكرامه وبره ويستحب ذلك من أهل العلم وغيرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.